نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم علي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ورحب بك ورحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم سعادة الدنيا والآخرة. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. ونستهل هذا اللقاء، بارك الله فيكم، بما ورد إلى البرنامج، حيث يسأل عن كثرة التلفظ بالطلاق وخاصة عند الدعوة للولائم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن من الأمور التي تخالف مقاصد الشرع أن يستعمل الإنسان لفظ الطلاق على جهة التأكيد والإلزام على الآخرين، فإن الطلاق في هذه الحال قد استعمل في غير ما قصده الشرع، حيث جعل الشرع الطلاق طريقا لإنهاء العلاقة الزوجية بسبب يعود إلى الزوجين. وأما جعل الطلاق يمينا يؤكد به الكلام ويؤكد به الطلب على الآخرين، فهذا من الأمور المحرمة، وهو من اتخاذ آيات الله هزوا. وقد نهى الله جل وعلا عن اتخاذ آياته هزوا، فقد قال جل وعلا في كتابه العزيز: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فإن هذه الآية وردت فيما يتعلق بأمور الطلاق، فأول الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بأن تكون أيمانهم بالله وحده، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله تعالى. قال جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. ومن حفظ اليمين ألا يقسم إلا بالله جل وعلا. ومن الأمور التي تتعلق بهذا الجانب أن الإنسان إذا أراد إكرام الآخرين فينبغي أن يكون إكرامهم على جهة طيبة النفس وبأخلاق فاضلة، وأما إلزام الآخرين بقبول الكرامة مع أنهم قد يكون عندهم ما يشغلهم وما يكون من أسباب جعل الإنسان يبتعد ولا يتمكن من قبول تلك الكرامة، فإن الكرامة حينئذ قد تكون أذية وقد تكون صعصة. نختم هذه الحلقة، بارك الله فيكم، بهذا السؤال. السائل يقول: هل يجوز بيع السبيل الوقف لهدف بناء مسجد؟ الأوقاف مال تعود ملكيته لله جل وعلا، ومن ثم يجب احترامه وعدم التعرض له بما يلغي وقفية ذلك المال. والأوقاف تجعل لتحقيق أهداف معينة ينص عليها الواقف، ومن ثم لا يصح لنا تغيير مصارف الوقف من عند أنفسنا، لأن هذا المال ما